وعماد الدين الذي لا يقوم إلا به وهو الصلوات الخمس المكتوبات ويجب وهو أحدث واو إيمان لا هو إيمان هو الصلوات الخمس المكتوبات ويجب على المسلمين من الاعتناء بها ما لا يجب من الاعتناء بغيرها. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يكتب إلى عماله إن أهم أمركم عندي الصلاة، فمن حفظها وحافظ عليها حفظ دينه، ومن ضيعها كان بما سواها من العمل أشد إضاعة. وهي أول ما أوجبه الله من العبادات، والصلوات الخمس تولى الله إيجابها بمخاطبة رسوله ليلة المعراج، وهي آخر ما وصى به النبي صلى الله عليه وسلم أمته وقت فراق الدنيا. جعل يقول الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، وهي أول ما يحاسب عليه العبد من عمله وآخر ما يفقد من الدين، فإذا ذهبت ذهب الدين كله، وهي عمود الدين، فمتى ذهبت سقط الدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. وقد قال الله في كتابه فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إضاعتها تأخيرها عن وقتها، ولو تركوها كانوا كفارا. وقال تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، والمحافظة عليها فعلها في أوقاتها. وقال تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، وهم الذين يؤخرونها حتى يخرج الوقت. نعم، هذا في بيان عظم شأن الصلاة وأنها عماد الدين. يقول الله رحمه الله عماد الدين الذي لا يقوم إلا به هو الصلوات الخمس المكتوبات. هذا عماد الدين، لأن الصلوات الخمس هي أفرض الفرائض وأوجب الواجب، وأوجب الواجبات بعد توحيد الله عز وجل. أفرض الفرائض وأوجب الواجبات بعد توحيد الله عز وجل هي الصلوات الخمس. ويلي تصل الإنسان بربه هي صلة العبد بربه، فإذا ترك الصلاة قطع الصلة بينه وبين الله. كيف يرجو المدد من الله الإنسان ويرجو رحمة الله وفضله وجوده وبره وقطع الصلة بينه وبينه؟ مقطوع الصلة كارك الصلاة نعوذ بالله. كيف نسأل الله الصلاة والسلام، كيف يقر له القرار، كيف يهنى بعيش، كيف يهنى بأكل وشرب، كيف يتمتع بالحياة وقد قطع الصلة بينه وبين الله؟ مقطوع الصلة مبذور نعوذ بالله، لا صلة له بالله. تعرف الصلاة مقطوع الصلة بالله، نسأل الله السلامة والعافية. فالصلاة الصلوات الخمس المكتوبات يعني المفروضات هي عماد الدين، لا يقوم الدين إلا بها، فمن ترك الصلاة فلا دين له. ولهذا قال مالك رحمه الله ويجب على المسلمين من الاعتناء بها ما لا يجب من الاعتناء بغيرها. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يكتب إلى عماله إن أهم أمركم عند الصلاة، فمن حفظها وحافظ عليها حفظ دينه، ومن ضيعها كان لما سواها من عمله أشد إضاعة. يقول مؤلف وهي أول ما أوجبه الله من العبادات، أول ما أوجب الله من العبادات الصلوات، حتى إنها شرعت في مكة ليلة المعراج بخلاف بقية الشرع الإسلام، الزكاة في الأرض في المدينة، الصوم في المدينة، الحج في المدينة، الأذان في المدينة، الحدود كلها في المدينة، لكن الصلاة بعظم شأنها فرضت في مكة، وفرضت في أي مكان، في المحل الأعلى في السماء لا في الأرض، فوق السبع طباق لما تجاوزها النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا فرضت في دون واسطة، خلاف بقية الشرع الإسلام تكون بواسطة، جبرائيل يوحي الله إلى جبرائيل ينزل بالوحي على محمد صلى الله عليه وسلم. أما الصلاة فإن الله سلم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من دون واسطة ليلة المعراج فوق السبع طباق. ولهذا قال المؤلف وهي أول ما أوجب الله من العبادات، والصلوات الخمس تولى الله إجابها بمخاطبة رسوله ليلة المعراج يعني من دون واسطة، وهي آخر ما وصى به النبي صلى الله عليه وسلم أمته وقت فراق الدنيا، جعل يقول الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، يعني إلزموا الصلاة واعتنوا بالصلاة وما ملكت أيمانكم، يعني وصية بالأرقة لملك الإمام العبيد والأرقة يوصي به النبي صلى الله عليه وسلم في العناية بهم وعدم إيذائهم وعدم إيذائهم وظلمهم. وهي يقول مؤلف وهي عن الصلاة أول ما يحاسب عليه العبد من عمله وآخر ما يفقد من الدين، فإذا ذهبت ذهب الدين كله. وهذا نحو هذا نوع على الإمام أحمد أنه قال الصلاة آخر ما يفقد من الدين وكل شيء ذهب آخره لا يبقى منه شيء. يقول مؤلف وهي عمود الدين الصلاة، فمتى ذهبت سقط الدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة، يعني رأس هذا الأمر الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام، رأسه الإسلام، والإسلام هو توحيد الله والإسلام لله تعالى بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك والرأس من الشرك واحد. رأس هذا الأمر الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام هو توحيد الله، وعموده الصلاة، وذرة السلام الجهاد في سبيل الله. وقد قال الله في كتابه فخلف من بعده خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. هذا وعيد شديد، العلماء أضاعوا الصلاة يعني أخروها عن وقتها فسوف يلقون غيا، هو شدة العذاب والحرب وقيل وادي في جهنم. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه غير إضاعتها تأخيرها عن وقتها، ولو تركوها كانوا كفارا. هذا يدل على أن ابن مسعود رضي الله عنه يرى أن ترك الصلاة كفر، وقال تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، والمحافظة عليها فعلها في أوقاتها. وقال تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون وهم الذين يؤخرونها حتى يخرج الوقت. إذا كان الذي يؤخر الصلاة متوعد بالويل وهو شدة العذاب فكيف يكون حال تارك الصلاة؟ التارك الصلاة إلا النصوص على أنه كافر. قال عليه الصلاة بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه. وقال عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينه الصلاة فمن تركها فقد كفر، رواه الإمام واحد أهل السنة. والبينية تفصل بين الشيء وغيره، فجعل الصلاة حتى فاصل بين الإنسان وبين الكفر. وقال عليه الصلاة والسلام من ترك صلاة العصر حدث عمله، رواه البخاري في صحيح. الذي يحبط عمله هو الكافر. فالنصوص الكثيرة والواضحة تدل على كفر تارك الصلاة، وقد نقل الإجماع على كفر تارك الصلاة، وقد نقل إجماع الصحابة على كفر تارك الصلاة. عبد الله بن سعيد العقيلي يسأل الجليل قال كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من شيء ترك كفر غير الصلاة. نعم. وقد اتفق المسلمون على أنه لا يجوز تأخير صلاة النهار إلى الليل ولا تأخير صلاة الليل إلى النهار، لا لمسافر ولا لمريض ولا غيرهما، لكن يجوز عند الحاجة أن يجمع بين صلاة لكن يجوز عند الحاجة أن يجمع بين صلاة أن يجمع المسلم أن يجمع المسلم بين صلاتي النهار وهي الظهر والعصر في وقت إحداهما، ويجمع المسلم ويجمع بين صلاتي الليل وهي المغرب والعشاء في وقت إحداهما، وذلك لمثل المسافر والمريض وعند المطر ونحو ذلك من الأعذار. نعم. يقول هل اتفق المسلمون على أنه لا يجوز تأخير صلاة الليل النهار إلى الليل ولا تأخير صلاة الليل إلى النهار، لا لمسافر ولا لمريض ولا غيره، لكن المسافر والمريض كل منهما يجمع بين الظهرين وبين العشاءين، يجوز عند الحاجة أن يجمع المسلم بين الصلاة النهار ويظهر العصر في وقت إحداهما، يعني جمع تقديم أو جمع تأخير، يقدم الظهر مع العصر في وقت الظهر أو يؤخر الظهر مع العصر في وقت العصر، وكذلك يجمع بين صلاتي الليل والمغرب والعشاء في وقت إحداهما. يقدم مثلا في وقت المغرب يقدم العشاء ويصليها مع الظهر، او يؤخر المغرب ويصليها مع العشاء، وذلك لمثل المسافر والبريد. وعند المطر اشتد المطر ولو في البلد صار المطر يؤذي، جاز الجمع بين المغرب والعشاء، جاز تقديم العشاء مع المغرب افعل المسافه. نعم. وقد اوجب الله على المسلمين نحو ذلك من الاعلام والبريد خائف. نعم. وقد اوجب الله على المسلمين ان يصلوا بحسب طاقتهم، كما قال الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. فعلى الرجل ان يصلي بطهاره كامله وقراءه كامله وركوع وسجود كامل، فان كان عادما للماء او يتضرر باستعماله لمرض او برد او غير ذلك، او جنبا يتعلم. وهو محدث او جنب. فاتح عندك مسؤولية يا فاتح. وهو محدث أو جنب، وهو محدث أو جنب يتيمم الصعيد الطيب وهو التراب يمسح به وجهه ويديه ويصلي ولا يؤخرها عن وقتها باتفاق العلماء. نعم، هذا واضح. فقد أوجب الله على المسلمين أن يصلوا بحسب طاقتهم، كما قال الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. تعالى الرجل أن يصلي قائم، فإن عجل صلى قائم، فإن عجل صلى على جنب، لقول الذي يخوضون لعمران الحصير: صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، فعلى جنب العلم. زاد النسائي: فإن لم تستطع فمستلقيان، يستلقي ورجلاه ويقف. هذا نقول الله تعالى: العاجز عن الشيء يستطع، العاجز عن الوقوف يصلي قائما، والعاجز عن القعود يصلي مستلقيا على جنب، والعاجز يصلي على جنب يصلي مستلقيا. وكذلك يجب على الكلمة يتوضا، إذا عجز عن استعمال الوضوء أو لم يجد فقط وانتقل إليه إلى الصيام. ويقال: وقال تعالى: الرجل يصلي بطهارة كاملة وقراءة كاملة وركوع وسجود كامل. فإذا كان عادلا للماء موجد الماء أو يتضرر باستعماله لمرض أو برد أو غير ذلك وهو محدث أو جنب يتيمم الصعيد الطيب وهو التراب يمسح به وجهه ويديه ويصلي، يعني يضرب بيديه الأرض ضربة واحدة فرجتي الأصابع حتى يقول ويسمي ينوي ويسمي يقول بسم الله ثم يضع الخط ثم يمسح وجهه ويمسح يديه ظاهره او باطنهما الى الكفين ضربه واحد. هذا كما في حديث عمار ولا يؤخرها عن وقته باتفاق العلماء بعض الناس اذا كان مريض في المستشفى ايضا فيقول سيفن ليش تصلي؟ قال: يا أخي أنا فيها بنجسة وفيها دماء ولا أستطيع، لكن إن شاء الله إذا خرجت من المستشفى تطهرت صليت. هذا غلط خبيث، يجب على الزائرين نبه المرض الصلاة لا تؤخر عن وقتها. يقول: يا أخي ما تستطيع صلي على حسب حالك، إن كنت تستطيع تتوضأ يجب عليك التوضأ، ما تستطيع يوضعك من حولك يأتي بموضع والاستنجاء استنجي تستجبر بالمناديل الواقع الخشنة ويكفي، والوضوء يأتي إما إذا كان هناك مرافق يأتي ويوضعه، يأتي بماء ويوضعه، هو ينوي ويوضعه، يمسح يغسل وجهه ويديه، فإن عجل يتيمم بالتراب، يأتي له بالتراب ويتيمم ضربة واحدة، حدث الأكبر حدث. فإن عجل يمنه ويحاول ينوي ويمنه، يضرب يده بالتراب ويمسح وجهه ويمسح يديه ويصلي، ولا تأخر صلاة الوقت ولا يعيد. كذلك ايضا يصلي ولو كان على السرير، اذا كان يده يقبل يوجه، واذا لم يستطع فقط يصلي على حسب حاله. اما ما يقال بعض الناس يقول: انا فيها بنجسه لا بد اتوضا ولا بد كذا لا بد اوجه السرير للقبله، لكن ما هو بيده ما يدري، اسال ما تستطيع، اتق الله على الخطا كما سمعت. يقول: لا بد اصلي واقف ولا بد اقبل القبله، نقول: ما يدري، اذا استطعت الحمد لله واذا استطعت فقط. يقول عمران: صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدة، فإن لم تستطع فعلى جنب. قال: يا أخي أنا إذا انتهيت إلى شوف خرجت من المستشفى توضأت، ما قال استخدم المستشفى، يمكن ما تخرج يمكن تموت، يمكن تموت وتركت الصلاة. هذا أمر ينبغي أن يستفيه، يقول طلبة العلم ينبه المرضى أنه يجب على المريض يصلي على حسب حاله، إذا كان العاقل معه الشعور معه يجب يصلي على حسب حاله، وما عجز عن يده. أما إذا فقد العقل فارتاح حتى ما عنده عقل ما عنده إلا إذا كان وقت يصير غيبوبة مثلا يوم أو يومين أو ثلاثة أو البدء هذا يقضي الصلاة. أما إذا طالت الغيبوبة وفقدان الشعور أسبوع أسبوعين ما عاد الصلاة رفع التكليف فالمجنون وكذلك ونعم المغضى عليه مدة طويلة إذا رجع لمدة طويلة أخذ التكليف. نعم. وكذلك إذا كان محبوسا أو مقيدا أو جنا أو غير ذلك. نعم. يعني المريض مرض يلازمه وهو مرض مدة أو زمن وكذلك أو زمن. نعم. أو زمنا أو غير ذلك صلى على حسب حاله. وإذا كان بإزاء عدوه صلى أيضا صلاة الخوف. قال الله تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك إلى قوله وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم إلى قوله فإذا اطمأنتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. نعم. يقول المؤلف إذا كان الإنسان محبوس أو مقيد أو زمن صلى على حسب حاله. إذا كان محبوس شخص محبوس في أرض نجسة وليس عنده شيء أو أرض ملسعة مظلمة ماذا يعمل؟ جاءت الصلاة وليس عنده ماء ولا تراب يصلي على حسب حاله أو مصلوب على خشبة أو زمن مريض يلازمه المرض ما يستطيع الحركة ماذا يعمل؟ يصلي على حسب حاله اتقوا الله ما استطعت. وهذا يسمى فاقد الطهورين فقد الماء والتراب ماذا يعمل؟ في النية يصلي ولا يعلم الصلاة. فثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الغزوات جلس قطع عقد لعائشة تتجمل به إما من ذهب أو من فضة فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم جماعة يبحثون عنه فذهبوا وحان وقت الصلاة وليس معهم ماء ولا مشروع التيمم فصلوا بغير ماء ولا تراب ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الصلاة إلا على أن الإنسان إذا كان ما عنده ماء ولا تراب أو ما يتمكن يكون محبوس أو مخلوق يصلي في غير ماء ولا تراب وصلاته على حسب اتقوا الله صلى صلاة الخوف إذا في الجهاد في سبيل الله صلى صلاة الخوف وكذلك صلاة الخائف إذا لحق أو عليه صلي كما جاء في سنة أبي داود وغيره صلاة المخلوق إذا كان مخلوق العدو يصلي ولو كان يركب راسه ويوم بالركوع ويوم بالسجود حتى لا يدركه العدو صلى النبي صلى صلاة الخوف على وجوه متعددة صلى مرة إذا كان العدو جهة القبلة كان المحصن صفين وكبر جميعا ثم سجد ثم كبر وكبر وسع وركعوا جميعا ثم رفع ورفع وجهه ثم سجد وسجد الصف الذي يليه وبقى الصف الثاني احد فلما قضى الركعه الثانيه تقدم الصف المؤخر وتاخر الصف المقدم ثم ركع ورفع وجهه ثم رفع ورفع وجهه ثم سجد وسجد الصف الذي يليه الذي كان هو الصف المؤخر ثم لما قضى انتهت الركعه قامت كل طائفه واتت بركعه فسلم بها ثم بعض صلاه الخوف صلى بطائف ركعتين وصلى بطائف ركعتين وفي بعضها أن يكون العدو في غير القبلة فيصلي إلى غير القبلة صلاة الخوف لها وجوب متعددة قال الإمام أحمد ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم ستة أوجه وثبت أوجه كلها جائزة والله تعالى بينها في كتابه قال وإذا ضربتم في الأرض يعني الضرب في الأرض كفر فليس عليك الجناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحه يصلي وخايف ويأخذ السلاح إلا إذا كان مرض يشق عليه فيضع مع آخر الحزب فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت لكم من الكتاب المنقوص. نعم. ويجب على أهل القدرة من المسلمين أن يأمروا بالصلاة كل أحد من الرجال والنساء حتى الصبيان. قال النبي صلى الله عليه وسلم مروهم بالصلاة لسبع واضربوهم على تركها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. والرجل البالغ إذا امتنع من صلاة واحدة من الصلوات الخمس أو ترك بعض فرائضها المتفق عليها فإنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل. فمن العلماء من يقول يكون مرتدا كافرا لا يصلى عليه ولا يدفن بين المسلمين. ومنهم من يقول يكون كقاطع الطريق وقاتل النفس والزاني المحصن. نعم. قول مالك رحمه الله يجب على القدرة من المسلمين أن يأمروا بالصلاة كل أحد من الرجال حتى الستة. يجب على القاتل أن يأمر بالصلاة ولا سيما أن يصلي في البيت يأمر بالصلاة الرجال والنساء حتى الستة. قال النبي صلى الله عليه وسلم مروهم بالصلاة بسبع واضربوهم على العشر إذا بلغ قضي سبع سنين يؤمر بالصلاة صلاة صلي دخل وقت صلي وهكذا حتى يبلغ العشر فإذا بلغ العشر يؤمر بالصلاة فإن رفض إن ترك الصلاة ضرب ضرب تأديب لا ضرب ضرب يجرح أو يكسر أو لا ضرب تأديب فإذا بلغ وامتنع عن الصلاة فإنه يستتاب مصيبة الكل أهلهم وإن تابوا إلا قتل. إذن الصبي إذا بلغ سبع سنين يؤمر ولا يضرب إذا ابتلع إذا بلغ عشر سنين يؤمر فإن امتنع ضرب فإذا بلغ خمس عشر سنة أو لم يتشعر خشب أو احتلم وامتنع عن الصلاة الصبي فإن تابوا إلا قتل اجتساب مصيبة الكل أهلهم وإلا قتل. فمن العلماء من يقول يكون مرتدا كافرا لا يصلى عليه ولا يتهم على المسلمين بين المسلمين ولا يتهم بين المسلمين لأنه يعمل يكون حكم حكم يكون حكم حكم كفرة وهذا هو الراجح أو الأرجح يقول الذي يكون بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة العهد الذي بيننا وبين الصلاة فرق الكفر. وقال بعض أهل العلم يقتل ولكن حكم حكم مرتكب الكبيرة حكم حكم قاطع الطريق قاطع الطريق يقتل وقاتل النفس يقتل والزاني محصن يرجع بالحجارة حتى يموت لكن هؤلاء يصلى عليه لأنه مسلم. بعض العلماء يقول أنه يكون مسلم والصواب أنه أن ترك الصلاة كفر ولو هذا إذا لم يجحد وجوبها وجوبها أما إذا جحد وجوبها فهو كافر في إجماع المسلمين بغير خلاف يقال الصلاة ليه واجب فهذا كافر. أما إذا كان يعتقد أن الصلاة واجب فيقول الصلاة واجب لكن ترك كسر وتهاون هذا هو محل الخلاف. الصواب أنه يقتل كفرا وقال أحمد بن عيد يقتل حدا. نعم. وأمر الصلاة عظيم شأنها أعظم من أن يذكرها هنا فإنها قوام الدين وعماده فإنها قوام الدين وعماده وتعظيمه تعالى لها وتعظيمه تعالى لها في كتابه فوق جميع العبادات فإنه سبحانه يخصها بالذكر تارة ويقرنها بالزكاة تارة وبالصبر تارة وبالنسك تارة فقوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وقوله واستعينوا بالصبر والصلاة وقوله فصل لربك وانحر وقوله إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين وتارة يفتتح بها أعمال البر ويختمها بها ويختمها بها كما ذكره في سورة سأل سائل وفي أول سورة المؤمنين قال تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. وهذا في بيان مشانة الصلاة وأهميتها يقول المؤلف رحمه الله وأمر الصلاة عظيم شأنها أمر الصلاة عظيم شأنها ولا يكفي الكلام المختصر يعني وإنما هذا إشارة المؤلف الصلاة عظيم شأنها أن تذكرها هنا فإنها قوام الدين وعماده قوام الدين يعني لا يقوم الدين إلا هو عماد الدين كما قلت لكم أن رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وما كان الشيء الذي هو قوام الدين وعماده هذا أهم المهمات الصلاة أهم المهمات واجب الوجوب واجب الوجوب واجب الوجوب والله تعالى عظمها يقول مؤلف الله تعالى عظمها في كتابه فوق جميع العبادات العزيزة والخصوصية ليست لها. من ذلك ما ذكره قال فإنه سبحانه يخصها بالذكر تارة. وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وتارة يقرنها بالزكاة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وتارة يقرنها بالصبر استعينوا بالصبر والصلاة وتارة يقرنها بالذكر والذبح وصلي لربك وانحر قل إن صلاتي ونسكي. ثم ذكر مالك في قوله تعالى أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة قرنها بالزكاة استعينوا بالصبر والصلاة قرنها بالصبر وصلي لربك وانحر قرنها بالنسك والذبح قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قرنها بالنسك. وتارة يستصح بها أعمال البر ويحسبها بها بغض النسائي يذكر يعني الله تعالى يذكر أعمال البر ويبدأها بالصلاة ويحسبها بالصلاة أول شيء كما في ذكر ذلك في سورتين من كتابه في سورة سعلة وفي سورة النساء. في سورة سعلة قال الله تعالى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. ثم ذكر أوصافه قال الذين هم على صلاتهم دائمون افتتح على الوصف الأول افتتح برزق الصلاة والذين هم على صلاتهم دائمون والذين هم عن الله معرضون والذين هم لفروج حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم بأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلواتهم حافظون. ختمها بالصلاة افتتحها بالصلاة وختمها بالصلاة ثم قال سبحانه أولئك هم الوارثون الذين أولئك في جنات مكرمون. وقال في سورة المؤمنون قد أفلح المؤمنون من هم ما هي أوصافهم الوصف الأول في الصلاة الذين هم في صلاة الخاشعين والوصف الأخير في الصلاة افتتح بالصلاة قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاة الخاشعين والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم بأمانتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم حافظون. ختمها بالصلاة ثم قال أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خير. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الذين يرثون الفردوس. فجعل المؤلف رحمه الله بها في حناه. نسأل الله العظيم أن يجعلنا وإياكم من الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. آمين. والفردوس هو أعلى الجنة أعلى طبقات الجنة هو الفردوس وهو وسط الجنة وأعلى الجنة. كيف يكون وسط الجنة وأعلى الجنة؟ لا يكون وسط الشيء أعلى إلا إذا كان مدور. هل يدل على أن الجنة مدور ليس مربعة ولا مسدسة؟ لو كانت مربعة ومسدسة لم يكن وسط الجنة. ما هو الشيء الذي وصفه أعلى؟ المدور مثل القبة. ما هو أعلاها؟ وسطها. أليس كذلك؟ لو كانت مربعة مسدسة ما كان الأعلى الوسط. متى يكون أعلى الوسط؟ إذا كانت مقبلة كالقبة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سألتم الله فاسأله في الجنة فإن وسط الجنة هو أعلى الجنة. أعلاه وسطه أعلى وفوقه عرش الرحمن. إذن الفردوس أعلى الجنة وسقف الفردوس العرش عرش الرحمن. إذا سألت الله وصل الفردوس فإن وسط الجنة وعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن وفي لفظ وفوقه يعني وسقفه عرش الرحمن. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نعم. تمة الرسالة. الحمد لله. الحمد لله على السماء. وبهذا نكون انتهينا من الرسالة ويكون الدرس في هذه الرسالة آخر الدروس وفي المغرب ليس هناك درس وأنا إن شاء الله متأخر من الدرس العام وإن شاء الله بقي الآن الأسئلة دور الأسئلة. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم في ذلك رأسه. نعم. مسألة يقول لحم مسألة سلفية ومسألة يقول هل يقول لسان أنا سلفي أهل السنة والجماعة هم السلف الصالح. السلف الصالح هم أهل السنة والجماعة وهم الطائفة المنصورة وهم أهل الحق وهم أهل الاستقامة. وقال السلف الصالح أولهم الصحابة يعني سلف هذه الأمة هم الصحابة والتابعون والأئمة والعلماء وهم أهل السنة والجماعة. هي قال الإنسان أنا بنا أنا من السلف الصالح أو من السنة والجماعة سلف لأن السلف الصالح هم أهل السنة والجماعة وهم الطائفة المنصورة وهم أهل الحق. بعض الناس يفرق يقول الطائفة المنصورة غير أهل السنة والجماعة، لا أبدا، أهل السنة والجماعة هم الطائفة المنصورة وهم أهل الحق. هو الذي قال فيهم النبي لا تزال طائفة منهم في على الحق المنصورة لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. كل من لزم السنة فهو من أهل السنة والجماعة. ويقال إنه من السلف لأن تبع للسلف الصالح ولو كان متأخر، وهم الفرقة النادية، هم الفرقة النادية وهم الطائفة المنصورة وهم أهل الحق وهم أهل السنة والجماعة وهم السلف الصالح. فهذا يعني هذه الأسماء كلها شيء واحد تعود للمسمى الواحد. وأما قول بعض الناس إن الفرقة النادية غير الطائفة المنصورة فليس بصحيح، الطائفة المنصورة هم الفرقة النادية وهم على السنة والجماعة، وهم الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر بقيت الفرقة اليوم على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل من من هي الفرقة؟ قال من كان على مثل ما أنا على اليوم وأصبحت وهي الجماعة. هم الجماعة على السنة، هم الجماعة وهم على السنة وهم الفرقة النادية وهم السلف الصالح وهم أهل الحق. وفي مقدمة أهل السنة والفرقة النادية في مقدمة العلماء في مقدمة، وكل من لزم الحق فهو منه، وقد يكون منهم المزارع ومنهم التاجر ومنهم الحجاج، قد يكون من أهل السنة والجماعة وحجاج أو نجار أو خباز أو خراج أو بنا أو مبلغ أو دحان، إذا كان مستقيم على طاعة مثل عثمان الجماعة من أهل السنة والجماعة أو تاجر، لكن مقدمته من العلماء. الطائفة المنصورة قد تكون في مكان واحد وقد تكون في أمثلة متعددة وتقوى وتكثر بعض الناس منها وتقل، لكن هذه بشارة شرع النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة منهم جاء الحق المنصورة لا يضرهم من خذلهم ولا من خذلهم حتى أتي أمر الله تبارك وتعالى. أسأل الله أن يجمع وإياكم. نعم نعم هذا قلت سلفي، لكن على وجه لا تتحزب، لا ليس ما تتحزب، أما إذا أريد التحزب فهذا ممنوع، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمهاجرين هو اسم الإسلام الدعوة بينها مبتلة، يجب التحزب ممنوع. وكان إذا كان دعوة يدعي وكل يدعي وصل إلى ليلة وليلة لا تقرون له فيها، كل يقول عن الحق. بعض الناس يقول أنا من السلفية، أنا سلف وهو مبتلف جدا، والله الناس يقول أنا كذا، أنا من الفرقة الإسلامية وحنا على الحق. عندنا ميزان، لا ميزان اتباع السلف، من كان متبعا للسنة كتاب السنة فهو على الحق، ولا اسمع لا تقدم ولا تؤخر. المهم الحقائق، المهم الحقائق. الذي يقول هنا الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد، فإنه قد يظن أن السلفية جماعة التجديد كالإخوان والسرورية والتبليغ، وهذا مفهوم خاطئ، بل ان السلفيه اسم شرعي اصيل يراد اهل السنه والجماعه، واهل السنه واهل الجماعه والنثر واهل الحديث والفقه الناجي والطائفه المنصوره واهل الاتباع، كان شيخ الاسلام ابن تيميه في الفتاوي في رده على قول عز بن عبد السلام ولاحظ يتستر بمذهب السلف، قال لا عيب على من اظهر مذهب السلف وانتسب اليه واعتزى اليه، ويجب قول ذلك من الاتفاق، فان مذهب السلف لا يكون الا حقا ان كان موافقا له باطنا وظاهرا فهو منزلة المؤمن الذي هو عن حق باطن وظاهر، وإن كان موافقا له في الظاهر فقط دون الباطن فهو منزلة المنافق، فتقبل منه علانيته وتوصل سريرته إلى الله، فإنا لم يقدر أن نقلب عن قلوب الناس ولا نشق بطونه. ذكر هذا في صفحة 34. وقال في الفتوى الحموية هو أعلم أنه ليس في العقل الصريح ولا في النقل الصريح ما يجد مخالفة مخالفة الطريقة في السلفية أصلا. قال في الفتاوي السلفية هي الإسلام. وقال الذهبي رحمه الله مستذكرا لما ترجم لابن الصلاح رحمه الله وكان سلفيا حسن الاعتقاد شاقا عن تأويل المتكلمين مؤمنا بما ثبت من النصوص غير خائض ولا معمر. قال الشيخ العلامه ابن باز رحمه الله في فتاواه وليست الوهابيه مثلا خامسا كما يزعمه الجاهلون والمغرضون، وانما هي دعوه الى العقيده السلفيه وتجيد بما درس من معالم الاسلام والتوحيد. قال في وصيته لبعض طلاب العلم ونصيت بالحكم الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة، فهي جامعة سلفية تعلم طلابها عقيدة أهل السنة والجماعة، قال علامة ابن عثيمين حفظه الله في شرح العقيدة الواسطية: يخطئ من يقول ان اهل السنة والجماعة سلفيون واشعريون وماتريديون، فهذا خطأ. كيف يكون جميع اهل السنة وهم مختلفون؟ اذا قال اهل السنة والجماعة هم السلف معتقدا حتى متأخر الى يوم القيامة، اذا كان على طريقة ان يسلم واصحابه فانهم سلف. قال العبادي رحمه الله في مجلة الأطالة على الفاسة جواب على مسألة عن السلفية: أن يجاوة شعبية أو طائفية أو مذهبية أم في فرقة جديدة في الإسلام. قال هناك من مدعي العلم من ينكر هذه النسبة داعما ألا أصلها، فيقول لا يجوز للمسلم أن يقول أنا سلفي، يقول لا يجوز أن يقول أن يقول مسلم أن أنا متبع للسلف الصالح فيما كانوا عليه من عقيدة معينة المسلم. لا شك أن مثل هذا الإنكار لو كان في عينه يلزم منه التبرع من الإسلام الصحيح الذي كان عليه السلف الصالح وعلى رسول النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره رحمه الله. ولا شك أن التسمية الواضحة الجلية المميزة البينة هي أن تقول أنا مسلم على الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح، وهي أن تقول باختصار على السلفي أنت. إن الانتساب إلى السلف فخر عظيم يجب أن يفخر به كل مسلم ويعتز به. ونحن نقول لك طالب العلم كما قال الشيخ بشر أبو زيد حفظه الله كن سلفيا على الجهة، كان الله وإياكم ممن اتبع أثر السلف فكان سلفيا مهتدا بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم نابلا سلفيا ومتبدعا منها إنه جواد كريم. وعلى ذلك القدير وفي الإجابة الجديد، وصلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عبد الرحمن بن سعود الشعباني كلام بارك الله فيكم كما سبق كما سبق أقول كما سبق كما سبق إن السلف الصالح هو السنة والجماعة، لكن الممكن من هذا التحزب، فإن الإنسان يتحزب ثم عادات ويزعل الحزب، فإذا كان تحزب فيكون مثل ما قال النبي فرجعوها فإنها منكرة. لما نادى المهاجر قال يا للمهاجرين، ولا للأنصار قال يا للأنصار، قال أبي دعوة الجاهلية وأنا من أولكم دعوها فإنها منكرة، وهما إسلام إسلامية في تحزب. أما إذا أريد الانتساب إلى السنة وإلى السلف الصالح وإلى الصحابة فنوع الأئمة فلا بد. هذا شوف لا نعم ها نعم حزب الله واحد ما يتحزب من فرق ثانيه، كل المؤمنون حزب واحد والكفار حزب، المؤمنون حزب والكفار حزب، الكفار المؤمنون حزب الله والكفار حزب الشيطان. يقول السائل ارجو تكرم بشرح كلام الشيخ، لا عيب على من اظهر مذهب السلف وانتسب اليه وانتهى اليه يجب قبول ذلك الاتفاق بينما نزلنا كلها كما سبق. هذا ذكر الاخر هذا السؤال سبق الجواب عنه. نعم هذا ايضا كذلك نعم نعم نعم نعم الأوراق نعم تريد الأوراق نعم الله عليكم الشيخ. يقول السائل قلتم لا يجوز التغني في الأذان والقرآن وغير ذلك، وقال صلى الله عليه وسلم من لم يتغن بالقرآن فليس منا، فما توجيهكم في ذلك؟ نعم قول النبي من لم يتغن بالقرآن يعني حسن صوته، وقال ما أذن الله لأحد ما أذن نبي يتغنى بالقرآن يظهر التغني مع تحسين الصوت. ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عشاء وقرأ بالسين والزيتون، قال القارئ فما سمعت صوتا احسن منه. تغني مواد تحسين الصوت، والغنى الممنوع يعني التغني الممنوع وما يشبه الغنى والتطريب، فرق بين هذا وهذا. التغني الموجود في القران يتغنى بالقران يعني يحسن به صوته، تحسين الصوت مطلوب، هذا تحسين الصوت والقراءه على وجه لا يكون يشبه تلحين الغنى. الغنى ممنوع هو يمضط الصوت ويلحن تلحين الغناء المطرف الذي يذهب النفوس ويقعدها. اما التغني الوارد في الحديث المراد بتحسين الصوت. يقول السائل ما حكم شراء الاشرطه النسائيه التي تحتوي على اناشيد ومعه صوت الدف وهو ما يباع في بعض التسجيلات؟ اناشيد بصوت النساء؟ لا بصوت اطفال. موسيقى منه موسيقى منه إذا كان مشتمل على موسيقى فهذا يكون ضمن الحرم، أما إذا كان أبطال نصحيح أبطال كما يقال يعني قال أبطال وليس أبطال إذا كان أبطال ثم الدفع أيضا هذا إنما هو بشأن النساء في العرب ما في داعي للدفع وعلى إضاعة أقل الأحوال إضاعة وقت دفع المسلم ولا سيما طالب العلم وقت سبيل يضيع بسماع الدفع وأصوات لا فائدة فيها يستغل وقته مع الإنفاق في طاعة الله عز وجل. نعم أسأل الله السلامة والعافية. هذا بعضهم ما عنده بصيرة عنده بعض بصيرة ويلبس عليه بعض الناس. نعم يقول ما حكم التكبير الجماعي عند حدوث ما يسر ويعجب؟ نعم هذا مشروع لكن على وجه لا يكون جماعي كل يكبر لا في إذا اتفقت بعض الأصوات يقول لي غفلة بس أما أن يقتلوا رفع الصوت هذا غير مشروع رفعا جماعيا مقصودا غير مشروع وإنما يكون كل يكبر على حدة يسبح على حدة. نعم يقول ما حكم سماع الأناشيد المفيدة التي تحمس على الجهاد وغيرها؟ مثل ما سبق لا بأس إذا كان أناشيد ما فيها محذور ويشدها واحد ليس أناشيد جماعية. نعم يقول ما وجه تسويغ انتساب الإنسان إلى الشيخ كالقادري والعدوي؟ نعم كأنه من أهل السنة معروف في ذلك الوقت في تدريب تميزا له عن البدع عن أهل البدع. ما المقصود من قول المؤلف أن من قال أن المداد قديم ضال؟ أي الحبر الحبر معناه يقول مداد قديم يعني يجعل الصنعة أفراد كلام الله قديم كلام الله ثم الثاني الله تعالى هو الأول بذاته والثاني هو الأول الذي لا بداية هو الآخر الذي لا آخر بعد فإذا قال المداد قديم معناه الحبر جعل الحبر جعل مخلوق الحبر مخلوق يجعله قديم معناه جعله ثاني ربا مع الله جعل بلاد قديم ليس هناك الله تعالى هو الاول بذاته وفيه فمن قال ان بعض المخلوقات اول فقد تابع الفلاسفه الذين يقولون العالم قديم ما في شيء قديم كل المخلوقات محدثه كل المخلوقات محدثه الله تعالى هو الاول الذي لا شيء قبل المخلوقات ما من مخلوق إلا وهو مخلوق بالعجل. نعم